بالنسبة للإمام ابن القيم رحمه الله ينقل في زاد المعاد عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في حديث رؤية الله عز وجل الذي صححتموه حديث الرؤية، يقول أن ابن تيمية رحمه الله يقول أن هذه الحكمة في إرسال النبي صلى الله عليه وسلم الذؤابة بعد هذه الرؤية، فما قولكم في هذا؟ لا نقول بهذا القول. نعم، وخاصة قد أخذها الغماري المبتدع على ابن تيمية رحمه الله. ما نقول بهذا القول؟ أنا قلت به. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله. طيب إن شاء الله. الحمد لله. شيخ ممكن أسألك سؤال؟ يمكن. شيخ لي قرأت الكتاب مختصر العلوم. القرآن تكلم به الله عز وجل بصوت فحص. صحيح هذا الكلام. شيخ ما ركبت الدليل عليه. كأنك خايف من الكلام. خايف من الكلام؟ أي كلام؟ هل أنت عم تتكلم فيه الآن؟ والله يعني في خوف طبعا. ممن تخاف؟ من حولك؟ لا حولي خايف. إذن